السنة إلا رجلان فلله الحمد والمنة. وأما حكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بقارئ فقد أصح عنه بقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، خرجاه بالصحيحين. وخرج أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال علي رضي الله عنه بعد أن قتل الخوارج هو وأصحابه: لولا أن تقتلوا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه. رواه الإمام أحمد. قال أبو خالد: لما أتي برؤوس الأزارقة، وهم فرقة من الخوارج أتباع نافع بن الأزرق، لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم قال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، هؤلاء شر قتلى تحت أبيم السماء، وخير قتلى قتلوا تحت أبيم السماء الذين قتلهم هؤلاء. فقيل له: أبي رأيت؟ قلت: هؤلاء كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا بنتين ولا ثلاث. قال: فعدد مرارا. رواه الإمام أحمد. وقال العلامة الوادعي: حديث حسن. وأما الحوار مع الخوارج ومجادلتهم، فمرد ذلك إلى السلطان إن رأى المصلحة في مجادلتهم فإنه يرسل إليهم أهل العلم إذا كانوا بمكان معروفين، فأما من كان مختفيا فكيف نحاوره بالله عليكم؟ ثبت عن ابن عباس أنه قال: يا أمير المؤمنين، قاله لعلي: يا أمير المؤمنين، لعلي أدخل على هؤلاء القوم يعني الخوارج فأكلمهم. فقال علي: إني أخافهم عليك. فقال ابن عباس: كلا، وكنت رجلا حسن خلق لا أولي أحدا. فأذن له علي في مجادلتهم. وعند الإمام أحمد أن عليا بعث إليهم ابن عباس ليجادلهم. فانظروا كيف أن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما رد الأمر إلى السلطان فلم يحاورهم إلا بإذن منه، فرجع منهم من رجع. وعلي رضي الله عنه إنما جادل الخوارج قبل أن يسفك الدم الحرام ويستحلوا محارم الله، فإنهم لما فعلوا ذلك لم يحاورهم بل استعان بالله وقاتلهم. في المسند أن علي رضي الله عنه بعث إلى الخوارج فقال: بينما وبينكم ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا أهل الذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ثم إن الخارج زمن علي كانوا يظهرون مذهبهم الخبيث ولا يكذبون، أما في زماننا فكيف تحاور من إذا جدت الأمور تدثر بالتقية وقال: أنا أدين بالولاء وأحب العلماء، والله وتالله وبالله ما قلت وما فعلت وأبرأ إلى الله من فلان وفلان. كيف تحاور من يوجهون عبر القنوات الفضائية فيقال لهم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان؟ كيف تحاور من أرجعك لينحرك والسكين في يده وهو يقول: بسم الله وفي سبيل الله، اللهم تقبل قرباني، إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هكذا يفعل الشيطان ببعض أهل الإسلام. إن الدعوة إلى الحوار في ظل هذه الظروف دعوة مشبوهة. ثم إن الحوار مع الخوارج قبل سفك الدماء ممكن، فإن فعلوا ذلك فسنة علي ولي الأمر زمن ابن عباس الذي جادلهم واضحة جلية، فقد بعث إليهم فقال: بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا أهل الذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولهذا قال الطيخ في دار العلماء بالمملكة العربية السعودية في آخر بياناتها حول الأحداث: إن مجلس هيئة كبار العلماء يؤيد ما تقوم به الدولة أعزها الله من تترع لتلك الفئات الضالة والكشف عنهم، لوقاية البلاد والعباد شرهم، ولدرء الفتنة عن ديار المسلمين، وحماية بيضتهم. ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، أمر الله به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويحذر المجلس من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، فإن هذا من كبائر الذنوب، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وقد فسر العلماء المحدث بهذا الحديث بأنه من يأتي بفساد في الأرض، فإذا كان هذا الوعيد الشديد في من آواهم فكيف بمن أعانهم أو أيد فعلهم. ثم صدر تصريح من ولاة الأمر لأن ما ادعي من سوار مع هؤلاء لا صحة له جملة وتفصيلا، وأنه لا توجد نية لفتح سوار مع أي نوع من الإرهابيين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم من أرادنا علماءنا ولاة أمرنا وجنودنا، اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اكفنا وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي المحن منح، إن مما يعجب منه أن بعض الناس ما صدرت منهم كلمة في تأييد عسكر الإسلام في مقاومتهم للباطل، أصيب منهم من أصيب، وقتل منهم من قتل، وفجر من فجر، ورمرت نساؤهم ويسلم أطفالهم، وفقدهم آباؤهم وأمهاتهم. ومع كل هذه المعاصي كأن شيئا لم يكن عند بعض الناس، بل قد أجلبوا بخيرهم ورجلهم في الدفاع عن أولئك القتلة الضلال، وما من عذر إلا أتوا به، ولا تبرير إلا طرحوه زورا وبهتانا. فمرة يقولون السبب الحكومة، ومرة يقولون علماؤنا الأخيار، ومرة يقولون سبب هذه الجرائم ضياع الحقوق، ومرة يقولون سببها عدم تحكيم الشريعة، ومرة يقولون البقالة، ومرة يقولون سبب الحريات، ومرة يقولون وجود القوات التي استعنا بها على رد عدوان من أرادنا بسوء وقد رحلت ولله الحمد والمنة، ومرة يقولون أنكم موالون للكفار هذا السبب، ومرة يقولون لأنكم تحاربون الدعاء، ومرة يقولون فكر مستورد، ومرة يقولون شباب مغرر بهم، ومرة يقولون لا تقاربوهم ولا تلاحقوهم ولا تقبضوا عليهم بل حاوروهم، ومرة يقولون إنهم يريدون التعبير عن إنكار المنكر، إنهم يريدون التعبير عن إنكار المنكرات بطريقتهم الخاصة، ومرة يقولون اجلسوا أنتم وهم على مائدة المفاوضات، ومرة يقولون إخواننا وفيهم خير كبير وحصل منهم مجرد خطأ، إلى غير ذلك من التبريرات الباطلة التي لا تستباح بها دماء المسلمين والمعصومين، والتي لا تستباح بها بلاد أهل الإسلام والقرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكن للقائمين خصيما. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ونحن أيضا سنتكلم هذه المرة ونقول نقول السبب هذا الفكر المنحرف وهذا التطرف، سبب هذا الفكر المنحرف وهذا التطرف والتكفير، السبب في سفك هذه الدماء باسم الدين، هم أولئك الذين شحنوا الشباب وهيجوهم عبر محاضراتهم الصاخبة وأشرطتهم الملهبة. وإليكم بعض مقولات من يدعون الإصلاح والحوار والدعوة وقيادة الصحوة، هذه مقولات من يبررون الإرهاب ويضللون الرأي العام ويثيرون البلبلة بين صفوف أهل الإسلام وجنوده. إنهم يبررون تلك الأفعال المشينة لمآرب أخرى. ها هو أحدهم يقول مهيج شبابنا على بلادنا، يقول: لقد ظهر الكفر والإلحاد في صحفنا، وفشى المنكر في نوادينا، ودعي إلى الزنا في إذاعتنا وتلفزيوننا، واستبحنا الربا، إلى آخر كلامه. يا أهل الإسلام، هل نحن استبحنا الربا؟ أما أكلة الربا فموجودون، لكنهم مسلمون قد ارتكبوا كبيرة وليسوا كفارا كما زعم هذا المنظر. وأما قوله لقد ظهر الكفر والإلحاد في صحفنا فأترك التعليق عليه لكم، وقال غيره في شريط له وهو يتحدث عن مجتمعنا: إن كثيرا من مجتمعنا استحلوا الربا، ثم حذر من انتشار المعاصي وقال: إن الكثير قد استحلوا هذه الكبائر. فهل منكم أحد استحل كبائر الذنوب؟ يا معاشر العقلاء، إذا كان مجتمعنا كما يزعم قد استحل الكبائر فهو مجتمع كافر كما فهم أولئك الشباب، وعليه حملوا السلاح ضد من اعتقدوا كفرهم، وهذا ثالث يحرض على المظاهرات الغوغائية فيقول: والذي نفسي بيده لقد خرج في إحدى الدول في يوم واحد 700,000 امرأة مسلمة متحجبة يطالبن بتحكيم شرعي. المصيبة. شيخ الصحوة يطالب النساء بالخروج في المظاهرات ومواجهة رجال الأمن بصدورهم رفقا بالقوارير. ولك أن تتصور أثر هذا التهيج على شبابنا وبناتنا. واستمع لأحدهم وهو يقول عن حكام المسلمين كلهم دون استثناء، يقول: إن الرقعة الإسلامية أصبحت نهبا للمنافقين الذين احتلوها بغير سلاح. ولا بكاء ولا دموع على هذه الأرض الإسلامية التي أصبحت تحتم بالمنافقين. ثم قال: وهؤلاء المنافقون الذين حكموا في طول بلاد الإسلام وعرضها طالما رفع هؤلاء شعار الدين وتكم بالإسلام وتحكيم الشريعة وعدم الخروج عنها إلى أنملة، فإذا هم يحكمون القبضة من خلال هذا الكلام. الله أكبر. هذا كلام من يسمون بالدعاة من بني جلدتنا، لكنهم شدوا عن دعوتنا السلفية المباركة، وأنتم ترون آثار كلامهم وأشرطتهم. قولوا بربكم ما آثر هذا الكلام على شبابنا، وهل العنف والتكفير مستورد بعد هذا؟ فهو أحد المبذرين للإرهاب يقول بعد فتوى ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء بجواز الاستعانة بالقوات لحماية بلاد الحرمين: هذا الذي هو من جلدتنا ويتكلم بلساننا يقول عن تلك الأحداث: لقد كشفت عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة موثوقة للمسلمين. فإذا كان ابن باز وابن عثيمين غير موثوق بهم فمن يوثق به؟ وهل سيقبل الشباب بمحاورة هؤلاء العلماء بعد هذا الإسقاط الفظيع والتجهيل الظالم؟ تسقطهم ثم تطالب من الشباب أن يحاوروهم؟ إن هذه الأحداث تستدعي من النظر في واقع ما يسمى بالصحوة مع التحفظ على هذا المصطلح، وتستدعي النظر في بعض الرموز التي تغذي هذا الفكر لعلمات الإسلامية نصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من تورط في هذه التفجيرات وسفك الدماء وأعان عليها فيقال لهم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا معاشر الشباب، ها قد فجرتم في بلاد الحرمين وسفكتم الدم الحرام، فألهقت أرواح الأطفال والنساء والعجائز من المسلمين والمعصومين، فما النتيجة؟ هل نصير الدين وأهله بهذا التفجير؟ هل تحسنت صورة المسلمين في دول العالم؟ من المتضرر؟ دول الكفر أو نحن؟ من الذي أخيف وأفزع وروع، نحن أم هم؟ يا معاشر الشباب، توبوا إلى الله قبل الممات، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب إليه وأناب. أتظنون أن هؤلاء القتلى لم يطالبوا بحقهم بين يدي الله يوم القيامة حين ينصب الصراط وتوضع الموازين ويقال لا ظلم اليوم يقصر المظلوم من ظالمهم، وأول ما يقرأ بين الناس في الدماء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ للمقتول حقه وما ربك بظلام للعبيد. يا معاشر الشباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وهذه الأمة أمة مرحومة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأين الشفقة والرحمة؟ ألا ترحمون أباكم وأمهاتكم؟ فهم والله من بهواتكم، ما بين خوف عليكم وخوف منكم، فتشكي والديك حيا وميتا. يا معاشر الشباب، توبوا إلى الله واستغفروه وألقوا السلاح وكفوا عن الدماء، وتذكروا قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عابدا هل له من توبة؟ فقال لا، فقتله وكمل به المياه. ثم سأل عالما، وهذا هو الواجب أن تسأل العالم على العابد الجاهل لدينه، سأل عالما هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. ثم أمره أن يرحل إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه، فحضره الأجل في الطريق، فغفرته ملائكة الرحمة لما جاء تائبا مقبلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا ترون إلى من غرّكم كيف تبرأ منكم؟ فقدتم صالح الإخوان، والله لن تجدوا من أمرائكم بدلا. يا معاشر الشباب، إن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة، ومن تاب تاب الله عليه. فلا يغرّنكم من يريد أن يطيل مدة شقائكم مطالبا بالحوار ومغرّبا ومبررا بتزيد من الإثم والعدوان وهو المستفيد لأنتم وأنتم يا معاشر الآباء والأمهات انتبهوا لأبنائكم وانظروا من يصاحبون وماذا يملى عليهم في الاستراحات والمخيمات البعيدة عن الأنظار وكتب من يقرؤون وأسئلة من يستمعون وأما المعلمون والمعلمات فعليهم واجب عظيم اتقوا الله وأحسنوا إلى أبناء المسلمين وبناتهم علموهم السنة وحذروهم من الجماعات الدعوية الفجرية المضلة وردوهم على لزوم السنة وبغض البدعة والمنازعة واربطوهم بالعلماء الربانيين أهل الفقه والأثر والفتيا والعقل الراجح والدعوة إلى منهج السلف وأنتم يا حملة الأقلام ورجال الإعلام اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لا تفتحوا الباب لدعاة الفتنة ولا تضخموا من كان سببا في هذا الداء واعلموا أن وقع الكلمة في هذا الوقت أعظم من وقع الشيء فتحروا في الأخبار بارك الله فيكم وتأملوا في من تحاورونه وتقدمونه إلى الجماهير أسأل الله أن يبارك في الجهود وينصر دينه ويعظم الأجر لمن كان من المصلحين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء من هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من سعى في حضيان هذه البلاد اللهم فجره خير الجزاء اللهم اكتب له أجر الشهداء الصادقين والمرابطين العاملين يا أرحم الراحمين اللهم من مات منهم فاغفر له اللهم من قتل منهم فاغفر له ومن أصيب فاشفه يا أرحم الراحمين اللهم اجزهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء اللهم اكفر شر الأشرار وكيد الفجار وما يجري بالليل والنهار اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإخوان معروف النبي ومكان معروف النبي ونسى من أخيهم شك هم من العقيدة الطيبة من السنة والجماعة ملك يا محمد بن أمان بن علي مثل الشيخ عمية بن عادي ومثل الشيخ صالح بن سعد الشحيمي ومثل الشيخ صالح بن هذا وكلها وشيخ أحمد علي كلهم معروف لدينا من الاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة نسأل الله العظيم في كل خير والتوفيق لما يرضيه وإخوان معروف النبي ومشاهد معروف النبي ونسى من أهلهم شك هم من العقيدة الطيبة من السنة والجماعة مثل الشيخ محمد بن أمان بن علي مثل الشيخ عمية بن عادي ومثل الشيخ صالح بن سعد الشحيمي ومثل الشيخ صالح بن نادر وكلها وشيخ أحمد علي كلهم معروف لدينا من الاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه وإخوان معروف النبي ومشاهد معروف النبي ونسى من أخيهم شك هم من أهل العقيدة الطيبة من أهل السنة والجماعة مثل الشيخ محمد بن أمان بن علي مثل الشيخ عمية بن عادي ومثل الشيخ صالح بن سعد الشحيمي ومثل الشيخ صالح بن نافع وكلها الشيخ محمد علي كلهم معروف لدينا من الاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه ولكن دفعات الباطل وأهل سيد نوع العشر هو الذي يشوش على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون القرآن كذا والقرآن كذا هذا أسوي شيء الواجب حمل الكلام على أحسن معاني وإن المقصود التعاون والتقوى وصلاة القلوب والحذر من الأمة التي تسبب الشحنة والعداوة نسأل الله الجنة التوفيق ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا لقاء مع سماحة والدنا الإمام العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في مكة في صبيحة يوم الخميس الموافق الثالث من شهر شعبان عام 1412 مع بعض طلبة العلم في مدينة جدة السؤال الأول يقول السائل سمعنا يا شيخ لبعض طلبة العلم تفسيرا ببيانكم الذي صدر مؤخرا ونشر عبر وسائل الإعلام جاء في هذا التفسير أن بيانكم كان موجها إلى بعض علماء ومشايخ المدينة النبوية ويخصصون بذلك الشيخ محمد أمام الجاني والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح السحيمي والشيخ صالح العبود والشيخ صالح الحربي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من طلبة العلم الذين لهم نشاط في جدة فما هو رأي سماحتكم في هذه التفسيرات وهل فعلا هؤلاء المشايخ هم المقصودون بالبيان وجزاكم الله خيرا؟ نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد قد وضحنا غير مره ان بياننا لم نصل به احد معين، وانما اردنا ان نصيح للجميع في داخل البلاد وخارجها. والاسماء التي ذكرتم هم خواص اخواننا من علماء السنه ومن اعرض لدينا بالاستقامه والتسيره والعقيده والدعوه الى الله عز وجل، وليسوا هم المقصودين ولا غيرهم. والاسماء التي ذكرتم هم خواص اخواننا من علماء السنه ومن اعرض لدينا بالاستقامه والتسيره والعقيده والدعوه الى الله عز وجل، وليسوا هم المقصودين ولا غيرهم. والاسماء التي ذكرتم هم خواص اخواننا من علماء السنه ومن اعرض لدينا بالاستقامه والتسيره والعقيده والدعوه الى الله عز وجل، وليسوا هم المقصودين ولا غيرهم. المقصود جميع اهل العلم الذين قد يتكلم بعضهم من بعض. نصيحتنا ان لا يتكلم بعضهم من بعض ما يسبب الفرقه والاختلاف والشحنه. واذا اراد الرد على احد منهم في خطا ما يقول وقع في بعض كلام الناس كذا، بعض كلام الاخوان كذا، والصواب كذا، اذا كان هناك حاجه وضروره الى البيان. هذا هو المقصود، وليس المقصود فلان او فلان. المقصود جميع اخواننا في الداخل والخارج ان الواجب عليهم ان يكونوا متناصحين بالمشافهه فيما بينهم بالمكافاه فيما بينهم من دون تشهير وعيوب الله لا تسبب الشحنه والعداء. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ، ما رايكم في هؤلاء المشايخ الذين ذكرت اسماءهم انفا؟ وهل تنصحون الشباب وطلبه العلم بالاستفاده منهم، حيث انهم يدرسون كتب العقيده السلفيه وغيرها من كتب الشريعه، خاصه ان بعض الدعاه والخطباء يصفهم بانهم مجاهيل؟ النصح قد يعلمنا طائراتهم وانهم خواطق العلماء من علماء السنه، وانصح بالاخذ عنهم والدراسه عليهم والاستفاده منهم. النصح قد يعلمنا طائراتهم وانهم خواطق العلماء من علماء السنه، وانصح بالاخذ عنهم والدراسه عليهم والاستفاده منهم. النصح قد يعلمنا طائراتهم وانهم خواطق العلماء من علماء السنه، وانصح بالاخذ عنهم والدراسه عليهم والاستفاده منهم. نعم. يقول السائل، هل صحيح يا شيخ احسن الله اليكم ان المشايخ المذكورين عندما زاروكم في الطائف طلبوا ايقاف درس شرح الطحاويه؟ لا اذكر ولا اذكر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، سماحه الشيخ، هل يقتصر دائما على التلميح في الردود العلميه المبنيه على الادله الشرعيه، ام قد يضطر احيانا الى التصريح بالاسم اذا همت البلوى بفعل فرد او جماعه من الناس وكان ضررهم متعديا؟ لذا لا اعلم ضررهم بين الاسماء لئلا يقتدى بهم لئلا يقتدى بهم يبين. اما اذا كان من الخاص اهل السنه واهل السنه والجماعه ويعلق على خطر فان اصحب بالمكالمه وبالمشافهه، واما استشهاده من اهل السنه والجماعه فلا يهم التشهير، لان هذا قد نشرنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ أنا أرى المظاهرات النسائية والنسائية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب السرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. الأسباب الشرعية والمكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، الطرق سلكها أهل العلم، سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بإحسان، المكاتبة والمشافهة مع المخطئ ومع الأمير ومع السلطان، اتصال بمصلحته والمكاتبة له دون تشهير المنابر وغيرها بأن فعل كذا وصار منه كذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، وتنصحونهم بالعلم الشرعي وفي المتون وتعليم الناس الخير؟ انصحهم بالاعراض عن التدخل في شؤون السياسه الخارجيه وسواء الملوك والامراء الذي يسبب الفتنه ويسبب الشحنه والقلق، وانصحهم بان يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسه والاجتهاد والتعامل بالبر والتقوى والمناصحه عن بعضهم البعض والمناصحه عن المسلمين عموما في مواعظهم وتنفيذهم وتنوشهم حتى ينتفع الناس السنه. اما الاشتغال فيما بين الملوك والرؤساء والدول مما يصدر الجرائد وغيرها هذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائدة. اما اذا كان المقصود التنبيه على خطا وقع بجريده او غلط وقع بمجله او ما اشبه هذا حق يبين فيه الخطا الذي وقع في الجريده او في المجله حتى لا يخطئ فيه.